بريجننت هذا فوق صح؟ هي مبكر ان يكون ايش؟ مدرت بنكريز صح؟ البريجننت انكريز عشان كده انا بسالك. فهل هو المفروض يكون عالي في الالبيومين؟ عالي؟ احسن زي كده لو ايوه لا ده البروتين ايوه لما تقول يكون عالي المفروض يكون عالي في البريجننت هو مكتوب فوز نفسه بالبروتين اوكي حتى كده ابنورمالتي ايوه طيب كويس تمام ماشي وفي انواع من الانيميا زي في ايش السفيلة ايوه هذه فين ليش الشيء ممكن تطلع لو هي خطا هي المفروض تكون عاليه زي مين الليكيميا ممكن بس يعني من الاشياء الكومن لو جيت تطالع ممكن عندك الاول سامبلز مثلا تمام حالات مين كمان بوليسايتيميا ممكن دروب ايوه زي الاسبرين بيسوي فولس ايوه لقيت الاسبرين ممكن ليش يطلع فولس لو؟ المفروض يزيد بس يطلع فولس لو طيب زيد اسبرين طيب حلو يعني عندنا ايش نقدر نقول يا اسبرين تقولي ايه؟ نوسيرتين درجة مثلا صح؟ طيب في كمان الاشياء اللي مكتوبة عندكم في المنهج داودا في كمان عندكم بوليسيرتيميا اوسا مايكروسيتوزيز في كمان من اللي هي ديزيزز زي ايش؟ في واحدة قالت شيء هو ايش بتقولي؟ روماتويد؟ لا ليه فولس هاي؟ روماتويد اصلا يجي هاي اصلا فليش فولس هاي؟ في ديزيز طيب فين فرش الفولس هاي؟ يعني المفروض يكون ايش فولس هاي؟ هو كرة صوتية مش اسمه لو اصلا؟ لا يكون نور بيطلع عالي زي دي حالة ايش؟ البريكوزيشن لما يكون تلتد كان يمكن ايش كمان؟ التمبريتشر كل ما طب التمبريتشر في شوية لخبطة او في حاجة اذا كان very high temperature very high more than 30 هذا صح تزيد فولس هاي تمام؟ لكن اذا كان التمبريتشر مرة بتنزل مرة كتير يبدأ يصير فولس هاي فهمتوا؟ هو التمبريتشر حسب بس غالبا معروف انه يزيد ايش كمان عندكم؟ وقت الساعة طبعا فعشان نحن قلت لكم في حل يعني لو زاد ساعة اضيف ساعتين وقت تطلع مني فانا لحد كثير حل يعني نفس الاديتكس اللي في التيوب زي الاديتكس بتخليه عندي صوت الاديتكس اللي في التيوب الاديتكس الانتي كوغلنت ايوه الانتي كوغلنت بيخليها فولس فولس هاي اذا كان ايش اذا كان تركيزه اعلى من التركيز صح رابع تمام كويس فهمتوا؟ حبيت بس كده الواجب اللي قبله حلينا ايوه حلينا الكيس كل كيسز الكيس حقت البيبي زين بسرعه كده اذا تفتكروا هي اربع اسئله صح سهله ما فيها شيء يلا نمبر 1 ايش كان انه ايش كلها الاتش الاربي صح كلها لو برافو خلاص الار بي سي في ناس قالوا لو نورمال ما هي نورمال لان قد منا طيب اثنين ايش كان السؤال؟ حسابات اذا تفتكروا يعني ام سي في وعندنا ام سي اتش وعندنا ام سي اتش كلها لو كلها لو كم القيم طلعت؟ في واحده 67 ام سي في ام سي ام سي اتش ام سي في كم؟ 67.6 تقريبا صح؟ في كوجرام. فما حتى بحاسب على الوحدة. في ناس بتقول شغال وناس ما بتقول. طيب. آخر واحدة. فاصلة تسعة. تقريز هي 24. يعني كتبت كده أو كده كله صح. تمام؟ إيش هذا جرام في البي سي؟ صح؟ كده صح. أستاذة. نعم. كان عندنا في المعادلة نمرو. دمين. MCF يعني لما رجعت للثلاثة كان فيها نضرب في مية بس لما نضرب في مية كانت تعطيني رقم عالي بس إني أنا تضرب مين في مين الRBCs في مية بس على على على هذا الشيء ما تكرر طيب السؤال كان فيه ما تكرر ولا باكسي البولي يعني الحساب كانت باكسي البولي ولا هيماتوكريت لا كانت ايوه هي كانت بالعدد والهيماتوكريت كانت بالبرسنتج فهي اللعبه هي كانت هنا تنتبهي للليتر تنتبهي للايش للبرسنتج فكان يبالك تعملي شويه حسابات انا حقولك ايوه صح انا عملت طلعت صح طيب ايش الخطا انه انا قلت قالوا لي كده سوي كده فهمت يعني عادي احنا نروح للسي في حسابات رياضية فأنا ما يهمني ترى حتى شغل الكريبتية وكل ما مطالب رمضان كله لأنه مو رياضيات مو شغل عارفين فبشوف الأخير إيش سويت طب الرقم يعني بس إنه تاخذيه بالتقريب صح أخذ زي كده هذه لكن مو واحدة تكتب لي 6.76 يعني لا يعني مثلا 67.89 زي كده في اختلافات تيجي كل شيء بسيطة أو شيء بسيط ما جربت أحشي أخذ لا بس مش متحسبة بوحدات أنا زمان عشت الجدول حطيت الوحدات عند خلاص الإنسكت هو إنتي صح؟ كنت عاملة الوحدة ورحت هناك كتبتين غير وحدة صح؟ نفسي وأخفت أقول مو إنتي يمكن مو إنتي يعني خلاص أخذت إيش نزلت؟ هذا والله بشكر إنتي إنتي هذا مو أنا قص مو عشان شيء لأن في وحدة فيهم كتبتي أظن إنتي أو إنه جدول تاني هو ما بتأظن كتبت الوحدة خطأ كتبت لي واحد فيهم برسنت فأنا يعني طبعاً فأخذت على ده فإذا مو أنت خلاص برضو أشوف هذا إيش؟ هذا نعم طيب سؤال تطبيق كان بعض الأقدام فيها في 10 أسبوع طيب بالتعليم لا أبغى دين وحدة أبغى دين وحدة أنا ما لي شغل بس كان كلها يعني ما فتحتها إلا 10 أسبوع ولا إيش أنا ما بدي أحسب أنا أبغى الرقم النهائي زي الجهاز بيقول لك اديك الرقم انا اديك الرقم ما حيقول لك احيانا تكون وحدات غير في وحدات ثانيه ابغى انا عشان ابقى اشوف الوحده بعرف انت عارفه وصلت للوحده ولا لا خلاص طيب اخر شيء هنا السؤالين دول هنا شوي لخبطوا معي هنا ثلاثه كان what do you expect بمعنى يعني what do you expect to see يعني او examine under the microscope لو المايكروسكوب لو المايكروسكوب ناس قالوا مايكروسايد some said ايش small cells ايش كمان هيموغلوبين is low وفي ناس قالوا هايبوكرومين والبالر اكبر مثلا او كبير تمام كل الاثنين صح المعنى نفسه تمام في ناس لا كتبوا بطريقه يعني ما هي حلوه انه سيلز لوك بيل او حاجات يعني تحسي الكلام شويه كده مفهوم يعني ماشي حاجه طيب اخر واحد مايكروسيتيك هايبوكروميك كمان هذا اللي في ناس كتبوا في حاجتين بهذا السؤال هنا some people said there are target cells وما أدري إيش cells how did فأنا كده تلقى راح تشوفوا الناس اللي هذا how did you know or how did you examine the peripheral smear كيف شفتيها قولي أنا ما عطيتك smear كيف توقعت إن فيها target وفيها إلكترو وفيها ما أدري مين وفيها أنت ما شفتي شيء كيف تتوقع أشياء ممكن ما في فهمتوا ما ينفع الخيال هنا ثاني شيء في ناس تقولين إن دايمًا iron deficiency anemia كتبت لها how can you be sure it's iron deficiency احنا طبعا كتبت maybe حد احنا وانا ما خلص تصحيح ترى معلش يعني مش نطق كثير وباخذ وقت يعني يدوب ففي اللي كتبت لي مثلا probably او it could be او possibly ماشي هنا في ناس كتبوا دي microcytic hypochromic هنا حسبت لهم يعني microcyt قلت ماشي لكن هنا ما برحم يعني شوي هنا بس كتب لي عندي في شيزانية ثلاثة ديزيز أو تو ديزيز طب يعني إيش يعني ما فهمت بس اضغطي شفتوا سؤال بلا سهل. لا تكتبوا شيء ما انت عارفه شو اذا اعطيتك معطيات لو ايرون كذا وكلك المريض عنده حاجه اعطيتك هينتس هنا قولي هذا ايرون ديفيشنسي يعني. هو من الاعراض حق الايرون ديفيشنسي يكون مايك كله. طيب هو ايرون اوكي ما تشدك هايبوكروميك اني بس انت متاكده انه عندك شيء يعني يعني الاعراض اللي كتبتي ميبي اللي كتبت في السؤال الثالث مايكروسيتيك هايبوكروميك يعني بس حسبت لها هي انه هي مايكروسيتيك هايبوكروميك اي بس في اللعبه ما كتبنا في الاخير اللي كتبوا لي اللي مالت كثير واحد دايجنوزز قلت لي فانا بكتب لها بكتب بقول لها هاو كان يو بي شور هاو ديد يو نو هاو كان يو بي شور هاو ديد يو نو هاو ديد يو نو هاو ديد يو نو هاو ديد يو نو هاو ديد يو نو بس كتبت مايكروسيتيك هايبوكروميك ايوه طيب كثير بس ما كتبت مايكرو اليوم حنبدا اشرح معاكم الانكلوجن بودي شرحها دكتور امل واضحه لكم حتى قلتي لا تركزي بس الجروب اللي قبلكم اكتشفت انه لازم اركز فمش عارفه يعني هي مهم بعضها ما عدا اللي هو واحد نوع اسمه شوبن هايمر صح هذا مو مهم كثير يعني حشرحه بس حاخذ ثاني ما حيجيكم من الحين بقول طيب في انواع ثانيه فانتوا اول شيء ايش كلها abnormal صح؟ abnormal إيش؟ morphology. I'm talking about inclusion bodies inside the cell. طيب افتكروا حاجة من غير الصورة من غير الصورة ايش تتذكروا شفتوا هاينز بوديز what kind of bodies are كمان طيب هذا الشيء هنا بيجي انسايد ايوه ايش هو لا نتكلم عن شيء ثاني. الهايز بوديز از اوكر بيكوز اوف وات اوكسيديتيف ستريس لا اوكسيديتيف ستريس لو في اي حاله جلوكوز في الحاله غالبا في الجي 6 اي ديفيشينسي صح ايوه في الفافيزم يسموها هم الناس اللي عندهم انيميا الفول يسموها هذه هو الهايز بوديز اللي حصل بناتشر لمين هي مبدل الكفاءه السعر في واحدة اسمها جولاي بوديز او شيء زي كده مو جولاي اسمه اول شيء زي كده ايوه ايش صار اول جولي جاي جولي بوديز طيب كيف شكلها الاول جولي بوديز حلو افتكرت تمام فيها نقطه صغيره بتشبه الهاند بودي اللي ما نخلط بينهم الاثنين هي ما تخلط بينهم لان هذه از سفيريكال تمام يعني دائريه تماما يعني كرويه صح سفيريكال بتكون جدا واضحه خلاص usually it's single one usually بس in some like مقالوا بلاستيك anemias حتى تقدر تشوفي مغتبول من ايه من الاول جاري بايز طيب اوكي الهايز بايز هيك شكلها ايش ميزتها برافو عليكم ايوه بتكون عندنا الموجودة ممكن غالبا في ايش في اطراف السيف يعني السيل ميمبرين نفسه بتحسي ايش في بروز طالع اللي هي ايش ثاني هذه كيف شيب تبعها ريجولار ايريجولار شيب والسايز كيف كلها كبيره ولا صغيره ولا كلها فاريبل سايز فاريبل سو هير كان بي فاريبل سايز يعني بتشوفي صغير بتشوفي كبيره بسيل واحده او على حسب هنا مثلا كبيره بالسيل الثانيه تشوفيها صغيره هذه الهايند بوديز خلاص طيب بالنسبة لهذه اللي هنا كنت بشرحها اللي هي في الصورة برضه هذه it contains spherical inclusion bodies Yeah. And it looks like golf ball. كيف قلت البول؟ تشبهها شوي. فإيش تشبهها؟ إنه كل البالز مرصوصة بطريقة إيش؟ مرتبة زي كذا. هني مين؟ هذا اللي بسبب بالليد؟ بسبب إيش؟ الليد. بونس اللي تعرف. آه رينج ات. ما خطوها ما عزيز خطوها خطو لا. لا تيجي بسبب الليد انه الليد اصلا الليد بويزنينج نو هذا اللي ما استخدم معاه صبغة الايرون صبغة ايش الايرون ديفيشنسي انه في لما يكون في ايرون معرفة كده بعرف لها بتذكر في صبغة معينة ما نستخدمها معاها هذا السيدروسايد السيدروبلاستيك ايوه ديك شيء في شيء اسمه الكوبنهايمر خلنا نجيب عنه شوي طيب هذه في شيء اسمه الكوبنهايمر صح هذه ما هذيكم يعني ما هي حمش عليها بسرعة ما هي معاكم خلاص اللي تظهر فين في السيدروسايت في السيدروبلاست من اسمه يعني ايه it contains what ايش هو السيدرو iron excess amount of iron صح هذه في الحالات اللي عندهم زيادة iron أو عندهم مشكلة فصار ايش يترسب فين في السيلز فشكلهم عشوائي ومتجمعين ويجوا صغار كده وشكلهم ايه الريجولر تمام الاول جولي بادي يا بنات خلصنا منها اوبنهايمر مين ده ديزيز هذا يظهر في ديزيز وفي حاله كمان من الهيموجلوبينوباثيز قربت لك حاله من الهيموجلوبينوباثيز طيب ما اخذتوا الهيموجلوبينوباثيز بس هذا مع اتوقع شرحته هو هذا إلا شوفي البونس لو عرفتوا بجيب بونس الجروب ذكر على البونس صرت لهم مرتين بونس ما فايدة يلي يمكن تو كمان نفس الشيء تعرف يلي ها كيف أيوة برافو معناته إيش فين يشوفها غالبا ممتاز صح انتي ماشي صح خلاص هو ده الاساس هذا هو السبب صح ايش السبب ليش راحه البيتا تشين هذه البيتا تشين هي اللي مليانه بسبب راحه مين براو فين راحه الالفا حاله المطلوبات اللي هي التراسيمي بعطيكي بونص على جال عشان عرفتي براو عليك ماشي هذه اللي ممكن من اتش افتكرتوه اسمه هيموجلوبين اتش ما اخذتوا شكله صح لا ما انا ما اخذ لا لانه اخذنا اخذنا دي الصوره بس انا كتبت معاها كل كلمه قالتها اسمه ما اخذت هيموجلوبين اتش ما جاب طيب صح على قد رجاء كويس هيك جوابي اللي هو حصل ايش اللي حصل ايش ايش يعني في شيء اسمه الالفا زيرو تلاسيميا هذه انه وهي كم الفا تشين هم اربعه اثنين بين كلهم يروح هذا طبعا ابنورمال حصلت مشكله عشان كده اسمه هيموجلوبينوباثي يعني مشكله ابنورمالتي او جينيتك يعني حصلت مشكله ابنورمال فين اجهزه زي الناس يا حنين في اللي هو الهيموجلوبين فراحت هذه بقى عندي مين بيتا فصار في اكسس بيتا خلاص البيتا تشين سببت هذا المنظر الوحش خلاص فعملت زي الجولف بول في الهيموجلوبين اتش ديز اند سم تايمز يو كان سي ات ان الفا ثلاسيميا او الفا زيرو ثلاسيميا واضح طيب كويس ايش كمان اخذته خلاص هم دول هاينز هيموجلوبين اتش او ايفري بودي اوبنهايمر ايش كمان اخذته في شيء هذا السيل اللي ورا شايفين ولا اطلع فوق احسن من فوق خلينا نفكر خاصة خلصنا منها. في حاجة ثانية أوريكم إياها. كيف؟ جرب ناخذ أحسن. طيب. أم غير. هاي. في واحدة هذا السيل RBC. في شيء إذا شفت تقريبا يجي جوا. مين مو كده بالضبط يعني مش ها برافو رينك ايش اسمه ما نعرف اسمه لا اسمه الكابوت سترينج ايوه صح ليه ظهر ايش سوى ايش صار فيه ليه كده في حاجه زي كده هي اللي بسبب الليد بويز يعني اللي بسبب الليد بويز البازوفيليك ايوه ايش منها. انا اشبهها زي جواتها كانه رمل مقبوب من كتر ما خفيفه ما تلخبطوا بينها وبين الهيموجلوبين اتش او شيء ثاني واضح خلاص هذه من الاشياء النورماليتيز اللي ايه او اللي هي النورمال طبعا ايش بتقول البدل طيب اذا تحبوا توطوا النور او اللي ورا يحبوا يجوا هنا تعالوا لان في صور مره كثير حتيجي فاذا مو واضح تعالوا لي قدام اذا كنتوا تدفوا النور او توطوا حطينا ساعتين شفنا سلايد بعد ساعة ونص أو ساعة ثلاث ساعات كمان شفناه فتاكد انه ما في هيموجلوبين اتش مثلا او انك شفتيه خلاص تاكدت انه في هيموجلوبين اتش. هيموجلوبين اتش needs a more a او longer a intervention. لكن الباقي من الهاينز والريتكس خلاص 15 20 مينت او 10 مينت ظهر واضحين خلاص. طبعا هذا كله شرح يا بنات تحت لو فتحتوا انتم ان شاء الله باور بوينت تشوفوا في شرح عن اسفل كتبت هو توضيحي واكسبان انا ماني فاضله في كتير مجرد شرح. طيب هذه شرحتها. في كمان هايز كان بي سين باي سيتوكيميكال ستينز اند اوسو كان سي يعني از ريفراكتال انكلوجن بوديز اند ستين يعني تشوفيها بالفيز مايكروسكوب فاكرين الفيز مايكروسكوب فبيكون اند ستين مو مصبوغ ممكن تشوفيها برضه خلاص. طيب يو كان سي هاين وذ اوكيجنلي بريليان ليني طيب فيو ان نورمال سامبل او نورمال فين وين ذا سيلز جيت اوفر يعني كل ما كانت عجوز السيلز بدأت تكبر تقدر تكتشفي ايش انه عندك ممكن تظهر ايش شوية هاي بس خلينا نقول نادر يعني. So this is the description. Appear as blue أو إنه purple حسب مثلا. Refractory to cytoplasmic inclusions, irregular shaped, variable sizes, close to the symmetric. Then عندها كيف حجمها أو size 2A micrometer أو 3 micrometer. More than one high bodies can be present in a one leukocyte. قلتها صح؟ حتشوف pictures الحين. The high number indicates إنه في إيش؟ في مشكلة. عندي unstable A. زي مين في حالات إيش؟ خصوصاً الهيموليتين. شوفوا هذه مثال. أظن أنا شوية فيل الصورة. الشاشة واضحة. طيب عندكم شايفين كيف هنا هنا كمان هذه الصوره لا ريفرنس مين عادي حتلاحظي عشان دينات شكل الهيموجلوبين والسكرين بده يخلص منه بتلاحظي في مين بس كانها ايش معقول الوقت انه بدا يكسر السكرين بده يخلص صح هذه كمان من الاشياء اللي علامه انه على وجود ايش هاي كمان في حالات الجي 6 بي خصوصا هذه حاله الجي 6 بي ديفيشنسي ممكن تغير يعني في حالات الجي 6 بي ديفيشنسي وانت بتفتح السمير هذا كمان صبغه عاديه صح؟ يعني السمير عادي انا بتفرج عليه ملاحظه انه فيه بايتس كثير عارفه انه فيه جي 6 بي دي خلاص انه هذا وهذا قريب فلما تعمل سوبرفايزر بتشوف الهاينز فهو يعني الاثنين كملوا بعض يعني يو كان سي بايت سيلز في البريفرال سمير اوكي في الجي 6 بي طيب هذه شرحتها خلاص هذه الطريقة بشكل عام هذه الفكرة بس يعني ما نفس الشيء صح دروبس من هنا هنا لاحظوا أنا أخذت مثلا بلو هنا أخذت مثال بايولت بس هنا يمكن تختلف كم دروب أو نفس نفس الأمامت مو مشكلة هذه الحاجات كلها بروسيجر أنت تقريها ويو الفولو بس الفكرة نفسها incubation 37 15 20 minute سمير زي ما عملنا ثين سمير بعدين إيش سوينا صح you will count under H 100 واضح؟ انتبهوا انا صح كاتبه H بديز يعني فلا تكتبوا لي في امتحان زي كذا بس عشان اختصار في الاستعداد في اختبارك المهندس عشان لا يصير في H confusion احسي قصدك H او غيره طيب شايفين الهاينز؟ زي حاله جي 6 بي دي مثلا اول ملاحظين كم ممكن كيف شكلها؟ ملاحظين كيف شكلها الريجلر هنا مثلا كيف شكلها؟ شكلها سفيريكال؟ لا طب حجم ما شوفوا دي كبيرة هذه في صغار في أكبر في اثنين دخلوا ببعض يعني تحس إنه إيه كلهم بيقولوا شيب وإيه سايز إز ديفرنت ما هو زي ميلر أو جوري واضح؟ خلصنا كده من الهاينز نيجي للهيموجلوبين إتش كيف شكلها؟ شايفين تحت الصورة؟ كأنها جول واضحة؟ كبير؟ هذه بيزو فيليكس تبين؟ لا في فرق شفت البيزو في الاستكين غير تحسي كده حاجة خفيفة جوا مليان صح بس هذه لا في انكلوجن بوديز مليانة واضح احنا انكلوجنز طيب شرحنا هذا الكلام اهو هذا شرحها because of hemoglobin four beta chains have RBCs in multiple blue green spherical inclusions blue green حسب لانه سوبرفايزر ستين بيعطيك الالوان هذه هذا رسم كمان توضيحي تمام؟ اهو سبون بيتا 4A تترابرس طيب ايش كمان يجي؟ البروسيجر نفسها برضو نفس الشيء ملاحظين؟ نفسه نفس الأمام وتحطي كذا كذا بس شايفين التايم قد ايه؟ Duration 1 to 3 hours. But on the other hand, that's you know, you can see in hemoglobin H disease, you will find at least 10% of the cells but then H. Friend of the female. سهلة ما فيها شيء هاي. شو كيف شكلها هنا؟ واحدة. كيف؟ I'm stain is negative. DNA stain is positive. شفتوا؟ زي كده. آخر شيء ملاريا. أخذوا آخر شيء وملاريا. خدت ملاريا ما خدت. بالبارد تأخذوها. طبعا ما أبغى التفاصيل دي كلها. على زمان إحنا درسناها بالتفصيل والله. فأنا ما أبغى منك غير تعرفي لي إذا شفت لك صورة مثلا في امتحان. اوكي بتشوفي تقولي لي this is malaria parasite خلاص انا في ما عيش لي يعني ما اقول انه ما في حل لا مش شرط لا لا لانه هي واضحه اصلا هي لها stages ring fall شفت شكلها زي الرين سخاتها بالضبط كمان في فصل احمر تمام رين رين يعني خلاص فهذه الرينز وتختلف لاحظوا فوق مكتوب بي ايش اقصد بالبي هي اسمها الباراسايت بلازمونيوم هي بلازموديوم فالسيبارم، بلازموديوم بايباس، بلازموديوم ملاري، بلازموديوم أوفاري خلاص هي أنواع أخطر واحدة وأكثر واحدة كومن هي الفالسيبارم أوكي؟ بس برضو في يعني it depends on the country في countries عندهم البايباس أعلى، الأوفاري أعلى فهمتوا علي؟ هذا شيء ثاني بس هي الكومن أو الأخطر واحدة الخاف منها هي الفالسيبارم تمام؟ في stages rings sizes شايفين بيزيد يزيد يزيد في الأخير gametes سايت أو اللي يسمى gametes خاصة بدأ يتحول يا male يا female بهذا الشكل تمام يعني هذه وصلنا female المال أعتقد إنه شكله زي كريسنت شوية هذه لا شكله زي البنانة أو شكله كده جوه الRBC لا هذه برا خلاص هذه درجة خلت الRBC هذا طبعا شيء سيء جدا لكن هذه المرحلة اللي قبلها شفت جوة الRBC كيف؟ هي تبدأ رينك هي أول شيء تبدأ رينك لو أصغر حالة شوفي رينك تمام؟ بعدين تبدأ جوة طبعاً ممكن سيلر برودكشن وبروديوت وبتزيد وكذا بعدين تبدأ تصير مين؟ جابينوسايت خلاص؟ هذا كله أنا مهم ما بدأ أدخلكم في موضوع باراسايت مع أنه مهم كهيماتولوجي بس مدام داخل في البارا بلاش تسبب مشاكل خلاص؟ خلينا مو شايفين بس عشان اسوي لكم كونفيوجن انا ما اعرف تاخذوها بعدين بس اللي هي مرتين فلانية بتظهر فين عندنا في الهيماتولوجي اذا ملاريا كومن ناو هير سعودية قليل متى اخاف تجيني ملاريا من فين يجوا الناس من فين زي فين براو زي مين؟ الملاجئ ملاجئ ايوه يعني بس على حسب من افريقيا وكمان يجوا من اليمن احيانا او السودان وكذا او اليمن كمان يجوكي حتى المستشفيات بوظفوا بعضهم عمتهم يعملوا ملاريا تيست ترى حتى السعوديين هم بيعملوا لهم ملاريا تيست برضه احتياط واحد سافر او واحده سافرت حصلت لهم مساكين رجعت طلعوا عندهم كلهم ملاريا بس انه هي وزوجها او اولادها هذه مشكلة فلازم تعمل يعملوا لهم أي ملاريا تست حتى في المستشفيات أظن يعني زي النور كنا دائما نعمل طبعا هو كيت نشوفه في شيء خلينا أقول لكم هذا في الهيماتولوجي لازم تعرفوه كيف نعمل الديتكشن من هذه أو الإكزامينيشن سهل ما في شيء وإحنا نعمل ثين سمير هو فيه هنا ثين سمير اللي هو نشوف فيه الأشكال دي كلها لكن في سمير ثاني اسمه ثيك سمير تحطي دروب كبيرة تعمل ميكسين كده او زي ما نقول ايه سبريدينج بس على السل بس تكون درجة انك ما تشوفي حتى ايش كتابه وراء يعني تكون مليانة بس تقيلة ما هي ثينك هذه تعتبر سكرينينج الاولى ثيك الثين هي اللي تبدأ تعمل ايش دايجنوز اكزامينيشن التايز والرينز والجاميتوسايت هذيك بس تشوفي انه في ملاريا ولا ما في كتير كده طالع لانه بيكونوا السلس مجمعين فتنكشف فتمشي تمشي بسرعة بسرعة بتطالع فتلاقيها خلاص ثقيلة هذه نعملها سحب ولا لا؟ نعمل ايه؟ لا ما في سحب بس كده بس تحط كده دروب زينا وتفردين على هذا بحس انها تكون مرة ثقيلة يعني ثق ثق ثقيلة الثانية اللي هي العادية اللي احنا نعملها خلاص هذه كنت لازم اقول لكم فيها يعني ان شاء الله انتم تعملوها تمام؟ واضح؟ طيب فهذا مثال عليها فهذا الشايز انتروفيزويد سيبكم منها للتوضيح زي هنا انا ما ابغى طالب في الامتحان واخبطكم واقول لكم قولي لي دي فالسيبارا ولا ليفاس بس اذا انت بتحفظيك احفظي براحتك يعني حفظت انها ملاريا باراسايت شكرا كثر خيرك خلاص وين بدك تعرفي انها ملاريا مو تلخبطي بينها وبين مين هاينز وما ادري مين خلاص بتكون واضحه لكم شوفوا هذه مثلا بايباس حطتها بالنوم فلسفارة حطتها بلو إذا تحبوا يعني كلها لين فول كلها لين هاني كمان مين؟ كله مع بعض حتى عشان بدي مش واحد بدي أدورها عشان أشوف كيف أنتم مع السلايدات ماشي حالك طيب نيجي البنش A هذه A ودي A يلا بدأ يلا بدون حمسة كل بنش اليوم في عدد من كل سايد هنرد يعني كده عدد بسيط بسرعة هذه ايش؟ بتناقش طيب بي يلا هذه ايش؟ هذه بي يلا يا بي هذه مين؟ من فترة يعني من يوم ما قلت لها على طول يعني نتذكر إن أنا جمعتها. ما يعني حسين. ماني. سرعة بسرعة مش ما بس جيبي. هذه هاي هذه هاي. لا لا. هاي. هذه هاي. هذه مو. أول جولي. طيب سي هذا ريتم مزاحي وهذه هاينز باي باي صح لا لا هذا شيء ناقل تكس لما نأتي فيها رتس مزرقة ثاني حاجة الفيلمنت فيها شو ملاحظين هي صح مو مرامس هنا في فيلمنت شوي هذا طبعا الستيجز خلاص الأخيرة فبدأ تصير ماتيوريشن بدأ يخف معناه لاحظوا حجمها وشكلها لأنها إما تشور شوية فكبير هذا مثلا يعني كمثال ثاني حاجة واضح دائما البلو حق الريتكس فيلمنت دي البلو أجمل بلو تشوفيه يعني تحت الميكروسكوب طيب اللي بعد هذه مين دي حدشها جاي هي مو واضحة بس واضح إنه سوبر بايت ستيب هذا أول شيء تفكري فيه أوكي آر بي سي إيش فيها هذه مين هذه هيموجلوبين اتش إلا كانت شكلها كده الريبوزومز معاها ايش كويس فبيطلع النوم البلو يعني تمام هو الافضل اختاروا لامين ازيوربيل وتلكم المثالي الى تمام طيب هذه مين هذا هو هذا رولو

خلاص لا منشور اكثر مثلا تمام في لا واحد ثاني حلو كمان استاذ ما احنا عدينا هذا كمان ايوه هذا ريتكس ايوه هذا انا واضحه شفت ريتكس كيف لونها ابدا ما تخلط بينها من اي كروجي بالستايل مختلفه تماما بينها او عندهم هذه معنا شوية براكتس تعمل يعني هيك واضح لها لون واضح لها جود السيت هذي حسيها حاجة كده ما لها داعي لاحظوا شايفين المنظر هذا كله ماله زي بقولوا تيكرو سايتوز صح؟ زي حالة بقولوا تيكانيهم كده واضح جدا انه تيكرو شكل متعدد هذا في يعني في يدين بده في رقم جبار كمان لو رح يدفع من نص اثنين ونص صح؟ كم برسنت صح؟ صحيح بصير اليوم تعدوا فانتوا كانوا السامبلز تبعتكم فريش ولا مو فريش؟ فريش طيب المفروض ان شاء الله تطلع عندكم كويسه ما دام سويتوها في يوم يعني في عدد اذا مو فريش تتوقعوا انه صار ايه ماتوريشن وبدا ايه يختفي متكسر بيختفي خسرها ماتوريشن كبرت خلاص تمام؟ طيب نبدا نعد تبوني اشرح العدد السريع كده قبل ما تعدوا؟ تعدوا؟ شو انتوا دائما الوقت معاكم مبارك الجروب الوحيد اللي خلص ابدا الناس وعنده ما شاء الله تبارك الله حافظوا على هذا الشيء اول ما جيت لما ندخل عليكم بكون مرتاحه خلاص ماشي فيلد الى اخره عشان طيب شوفوا يا بنات شرح سريع للعد اتوقع تفتكروا بسيطة انا كتبت انه بتعملوا ايه زي فيل صح؟ فيل نمبر يعني بعدين قلت هنا ايش تكتبوا؟ تمام؟ طيب اذا تحب تبدي الفيلد براحتك عشان تطلقوا ما تبي مو ضروري انا ما ححسب فيلد بعدين اهم شيء عندي دور خلاص اذا انت ماشيه بالفيلد ده وعارفه نفسك خلاص كفايه مو مهم هذا مجرد اقتراح طيب هذا السيلز طبعا اهم شيء المكان اللي تختاره صح يا بنات ما يكون مكان ما تشوفي شيء كلهم فوق بعض هذا خطا فلازم يكونوا مفرقين وقريبين قريبين ما يكونوا ولا قريبين كمان الاوفرلاب يكون جدا قريب واضح كلامي؟ طيب طبعا كمان يكون السبريد حق السيل حلو او الاسمين مو تختاروا اسوء اسمين وانتم تتفرجوا عليه مشكشك ومقطع على السيلز وحالتها حاله واللي يجي تجمع ويفرق وجمع هذا كده المهم خلاص خذ واحد ثاني فعندكم البوكس عيشوا حياتكم كل اللي تبغونه طيب؟ هو هنا البوكس خلاص؟ اوكي هذه الريتكس صح؟ هذه الريتكس الثانية هذه كم تقريبا؟ أربعة فقوم ايش اسوي ايش اكتب؟ هذا الفيلد الأول مثلا لقيت أربعة كم ار بي سي؟ قلت لكم عدوا بطريقة الافرج نمبر يعني أنا ما حقعد 1 2 زي بعد بأمانة زي الريتكس يعني بنظر بس مو كمان إنه تأليف يعني مو أقول والله شكله 20 لا مو كذا يعني بطالع عد سريع عد اللي هو زي ما يقول سينس كان كده بالضبط إيه وتقولي هذا مثلا شكله كذا 5 10 بالضبط 20 كمان هنا مجموعة دي 30 صاروا كلهم 30 كلير فمثلا شفتي 4 في 30 روح الفيلد الثاني وهكذا الفيلد الثاني ما فيه ولا ريتكس ايش هتسوي؟ صفر ريتكس ار بي سي تعديها؟ ايوه لازم تعدي ماشي تراسل تعملي مسح يمين وسمير so you are counting everything معناته حتى لو ما في ريتكس مالك شغل عدي هنا طلع 40 روحي الثاني ما في كملي 0 هنا 10 هنا الى اخره فهمتوا جاكي ريتك تكتبي 3 ريتكس في كذا ار بي سي فهمتوا علي لين توصل كم انا قلت 50 ايوه طيب اذا لاحظتوا انه السمير عندكم مره قليل مره خففوا شوي العدد خليه 20 ما عندي مشكله طيب المهم كيف بتعملي هو ما في ميكروسكوب فيحرم حتقولوا كيوت استنوا بعض بس هو واحد ميكروسكوب كل بيتش للاسف في امل يعني بسمعنا اخر كده نيوز حلوه ان في تيجي ميكروسكوبات ان شاء الله يعني عشان في الاخبار كمان طيب علينا ايش جيت لك هو معاه ان شاء الله يكتمل يعني فمعنى اليوم اهم شيء عندي حتى لو العد ما طلع 100% صح او هذا على الكتريتكس عرفتي تعدي صح ما فوتي مثلا ثاني شيء الكل يعد الكل ان شاء الله تعدي فيلدين ثلاثه المهم تتعلموا العد مهم مره مهم عشان ان شاء الله الترم الثاني حتبدا تعدوا ديفرنشال اللي هو الوايد سيلز كل الانواع هذاك عد مهم وانا عامل لابين تعدوا فيه مرتين تعدوا ان شاء الله تكون في ميكروسكوبات كمان تبدا تعدوا كل واحده تعد لحالها طلع لي رقم مفهوم يا بنات فخلاص مو مشكله طلع معك عدد بسيط بدا الوقت يروح او راح الوقت خلاص مشكله قدي من عندك واحسبيه وقولي لي كم ما بورق ولا شيء بس لنفسك انتوا يعني قولوا لي كم طلع معك نور لايك فلو مفهوم نور صح؟ طيب كده واضح؟ any question؟ في حساب صح؟ ايوه مفهوم يا طبعا يا صح اللي هي الريتيكا ولا